بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 300 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المجتبى، وهو المشهور المعروف بالسنن الصغرى، كتاب الصيام، باب الفضل والجود في شهر رمضان. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب أنه قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النسائي رحمه الله: باب الفضل والجود في شهر رمضان. يعني بهذه الترجمة أن يبين فضل الجود والجد والاجتهاد في شهر رمضان، وأنه على الإنسان أن يزيد في اجتهاده في هذا الشهر على غيره من سائر الأشهر. وأورد ما يدل على ذلك، وهو حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث متفق عليه. قال: كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس دائما، وأجودهم في الخير صلوات الله وسلامه عليه، ويزداد وجوده وجده واجتهاده في شهر رمضان، فهو أجود الناس صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أبواب الخير، وهو القدوة الأسوة. ولهذا جاء في أكثر من حديث وفي أكثر من قصة أن الصحابة يقولون له: إنك لست كهيئتنا، فيقول: إني لأرجو أن أكون أنا أخشاكم لله. فهو أخشى الأمة لله جل وعلا، وهو أجودهم بالخير، ولهذا كان جوده دائما ولكنه يتضاعف في رمضان. قال: وكان أجود ما يكون، وأجود يجوز فيها الضم والفتح، ورد فيها أجود وأجود، وأكثر النسخ بالضم، وكان أجود، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وذلك أن جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن كل ليلة، وكان يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في رمضان مرة واحدة، إلا في رمضان السنة العاشرة التي هي آخر رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عارضه جبريل بالقرآن مرتين. وقد ذكر كثير من أهل التفسير والقراءات أن معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الأخيرة مرتين كانت بحرف قريش، بحرف قريش، وهو الذي استقر عليه الأمر، وهو الذي جمع الصحابة المصحف عليه، المصحف العثماني الذي بين أيدي الناس. جمهور أهل العلم يقولون إنه كان على العرضة الأخيرة، وكانت على حرف واحد، لأن القرآن أول ما أنزل على سبعة أحرف، لأن لغة قريش لم تكن منتشرة في الناس أو في العرب، فلما دخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام فشت لغة قريش، فعند ذلك نسخ الله الأحرف كلها وبقي حرف واحد وهو حرف قريش. وهذه القراءات السبع أو العشر إنما هي في حرف واحد في حرف قريش، وليس هذه القراءات هي الأحرف السبعة، وهذا باتفاق القراء. قال: وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. والريح هي الهواء إذا هبت، والمرسلة يعني المطلقة المخلاة التي يعني المتروكة على طبعها. ومعروف أن الرياح أن الريح شديدة لكنها لا يستمر هبوبها، فمرة من جهة الشمال ومرة من جهة الجنوب ومرة من جهة الشرق وهكذا، ولكن إذا استمرت الريح وبقيت على ما هي عليه فإنها في غاية السرعة والشدة. فهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في جده واجتهاده وجوده بالخير، وخاصة في رمضان. وهذا دليل أن العبادة أن عبادة الصيام والقيام وشهر رمضان يحتاج إلى مزيد عناية وجد، وأن الإنسان إذا كان في طاعة ينبغي له أن يجد ويجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مدارسة جبريل يدارسه القرآن كان يجد ويجتهد ويزيد عن جوده الذي كان عليه دائما. والخلاصة أننا نأخذ من هذا أن علينا أن نجد ونجتهد في هذا الشهر يا أخوان، ونستغل أوقاتنا كلها. دائما الحديث إذا دار يدور حول الصيام والقيام مثلا، لا، كل الأعمال اجتهد بالصيام، الصيام تصوم، بالقيام، بالدعاء، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بتفطير الصائمين، بجميع أبواب الخير، جد واجتهد وليظهر هذا عليك وأنت أدرى بنفسك، لأن قدوتك صلى الله عليه وسلم هذا شأنه ولنا به أسوة حسنة. وعند قوله وكان أجود ما يكون في رمضان جاء في عند أحمد وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل أيضا على شأن النفقة والإعطاء والتصدق والجود، كل هذا مطلوب منك في هذا الشهر العظيم. نعم. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني حفص بن عمر بن الحارث قال حدثنا حماد قال حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، وكان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب حديث يونس بن يزيد، وأدخل هذا حديثا في حديث. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، يعني تقلل، تقول ما لعن أحدا من لعنة تكاد تذكر، لأن مثل المرة أو المرتين لا تكاد تذكر، وإنما يذكر الشيء إذا كثر من الإنسان. وجاء عند أحمد: ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. وهذا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعانا، وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن اللعن، وقال: إن من لعن شيئا ليس له بأهل إلا رجعت على قائلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قلنا: ولما؟ قال: لأن كنا تكفرن العشير وتكثرن اللعن. فاللعن ليس من صفات المؤمن، وينبغي الإنسان أن يبتعد عن اللعن ويطهر لسانه عن اللعن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا كالحديث الذي قبله. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب حديث يونس بن يزيد، وأدخل هذا حديثا في حديث، ويقصد الرواية السابقة، وهذا الحديث حديث ضعيف كما ذكر أهل العلم، ولكن معناه صحيح لأنه يدل عليه الحديث الذي قبله، ولأن اللعن جاء النهي عنه في أحاديث أخرى. نعم. قال رحمه الله: باب فضل شهر رمضان. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا الحديث يدل على فضل شهر رمضان، ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي بعض الألفاظ سلسلت، أنها تصفد وتغل بالسلاسل لئلا تصل إلى ما كانت تصل إليه قبل رمضان. وفتح باب فتح أبواب الرحمة، فتح أبواب الجنة، وفي بعض الألفاظ أبواب الرحمة، وفي بعض الألفاظ أبواب السماء، هذا كله يدل على ما يجعله الله جل وعلا من الخير والرحمة وقرب دخول الجنة. فعلى الإنسان أن يجد ويجتهد، فأبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة. والصواب أن الحديث على ظاهره، نعم تفتح أبواب الجنة الثمانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني يدل على أن الإنسان ينبغي له يجتهد في العبادة، لأن أبواب الجنة مفتوحة وهو قريب من رحمة الله جل وعلا وحري بدخول الجنة، وكذلك أبواب النار تغلق على ظاهره الحديث. ومن قال من العلماء غير ذلك وجاء بعض التأويل فهذا لا يعول عليه، لأن الأصل حمل الكلام على ظاهره، فالجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب، فإذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة كلها وأغلقت أبواب النار، وأيضا صفدت مردة الشياطين الذين يضلون الناس ويوقعونهم في المخالفات ويصدونهم عن دين الله عز وجل. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضل شهر رمضان، فهي فرصة عظيمة. أبواب الجنة يا عبد الله قد فتحت، وأبواب النار قد أغلقت، ومردة الشياطين قد صفدت، فجد واجتهد واستعن بالله، فستجد عونا ونشاطا وهمة، وستجد قربا من الله ورجاء دخول الجنة والنجاة من النار. فهذا يدل على فضل شهر رمضان، لا شك في هذا، ونحن نؤمن بالحديث على ظاهره، هذا هو الواجب علينا. وفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار يدل على فتح أبواب الخير، وعلى أن الإنسان حري بالاجتهاد حتى يدخله الله الجنة، وأيضا في مأمن أو يعني يرجع له السلامة، لأن أبواب النار قد أغلقت، وأيضا المردة التي تضل الناس وتؤزهم على الشر أزة قد صفدت. وهنا قال: وصفدت الشياطين، وفي بعض الألفاظ جاء مردت الشياطين، وفي بعض الروايات صفدت الشياطين ومردت الجن. ومن هنا من العلماء من قال أن الشياطين تصفد كلها، والشيطان هو من تميز في الشر شطنا، أي بعد عن الخير، وقال فالشياطين كلها تصفد في رمضان. وقال بعض أهل العلم إن التصفيد يكون للمردة فقط، فالحديث الذي فيه صفدت الشياطين جاء في الحديث ما يدل على التقييد، وسيذكره النسائي بعد ذلك، أن التصفيد يكون للمردة وهم الرؤوس العتات أهل الشر والفساد، وذكر الحافظ ابن حجر معنى قوله وصفدت الشياطين، قال يحتمل، قال الحليمي يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين مسترق السمع منهم، وأن تسلطهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه، لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع. فزيد نعم فزيد يعني في حبسهم وتقييدهم، قال والتسلسل مبالغة في الحفظ. ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من إفساد المؤمنين إلى ما يخلصون إليه في غيره، لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. وقال غيره المراد بالشياطين بعضهم، وهم المردة منهم. وترجم لذلك ابن خزيمة في صحيحه، وأورد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ وتغل منهم وتغل فيه مردة الشياطين. قال ويؤيده في الحديث، وسيأتي هذا الحديث. فالحاصل أنه لا شك أن مردة الشياطين تصفد، وأيضا ظاهر الحديث أن الشياطين أيضا تصفد. طيب قد يرد إشكال أو يقول بعض الناس طيب لكن لا نزال نرى بعض الناس يعملون الشر ويفعلون الشر مع أن الشياطين مصفدة. نقول نعم، لأن بعض الناس يدفع نفسه إلى الشر، ولهذا جاء في الحديث يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قالوا معنى أقصر يعني كف عن الشر، فبعض الناس ما يكف عن الشر، يستمر، وقد استولى الشيطان عليه وصارت نفسه تعمل السيئات حتى ولو صفدت مردة الشياطين. هذا في الحقيقة فيه تخويف لأهل الذنوب والمعاصي، يعني مع أن الشياطين قد صفدت والمردة قد صفدت لكن لا تزالون تعملون الأعمال، خافوا من ربكم، هذا دليل على أنكم على خطر وأنكم مستعدون للشر ولو صفدت الشياطين. فينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا، المريد للخير يقبل ويجد ويجتهد، والمريد للشر عليه أن يقصر ويمسك ويترك الشر ويرجع إلى الله جل وعلا، لأن هذا الشهر شهر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فأدخله الله النار. يقوله جبريل قل آمين يا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، لأنه لا حيلة فيه، فتحت أبواب الجنة، أغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ولله عتقاء في رمضان وذلك كل ليلة، وللصائم دعوة كل ليلة. ومع ذلك هذا الإنسان معرض عن الله، ولهذا أمن النبي صلى الله عليه وسلم على عدم المغفرة لمثل هذا. فهذا كما أن فيه ترغيب وترهيب وحث، فيه تخويف يا أخوان، فيه تخويف. الإنسان الذي يستمر في الشر ولا ينتفع بهذا الخير ولا يقوم بالجد والاجتهاد، فالله يخشى عليه أن يصيبه تأمين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري أنه قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال أخبرنا الربيع بن سليمان في حديثه عن ابن وهب أنه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه ابن إسحاق عن الزهري. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النار وسلسلة الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري والصواب ما تقدم ذكرنا له. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم عن أويس بن أبي أويس عديد بني تيم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خطأ. نعم. ثم أورد المؤلف رحمه الله باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه، وهذا أقل يعني أقرب ما يكون أن هذا يتعلق بالصناعة الحديثية، ومراده أن الرواة عن الزهري اختلفوا، يعني اختلفوا في رواية هذا الحديث، وقد رواه عدة رواة، رواه عنه صالح بن كيسان ورواه شعيب بن أبي حمزة ورواه غيرهم، يعني ذكر هنا ثلاثة أو أربعة من الرواة، فهؤلاء كلهم رووه عن الزهري لكن اختلفوا على الزهري في شيخ الزهري، فمنهم من يقول عن أبي سهيل عن الزهري عن أبي سهيل، ومنهم من يقول عن نافع ابن أبي أنيس عن أبي، ومنهم من يقول عن ابن أبي أويس، وهذا الرجل رجل واحد، أبو سهيل هو اسمه نافع وهو ابن أبي أنس، رجل واحد، ولكن بعض الرواة الاختلاف الذي بينهم في الحقيقة مؤدى واحد، كل واحد ذكر وأحدهم ذكره باسمه وأحدهم ذكره بكنيته وأحدهم ذكره بوصفه، لكن هذا الاختلاف ما يؤثر إلا الحديث الأخير حديث الزهري حديث ابن إسحاق الذي قال عنه إنه خطأ لأنه قال عن أويس بن أبي أويس وهذا خطأ، أما بقية الرواة فاختلافهم لا يؤثر لأن منهم ما ذكر شيخ الزهري باسمه ومنهم ما ذكره بكنيته ومنهم ما ذكره بوصفه وهو شخص واحد، لكن هذه صناعة حديثية عند المحدثين وزيادة منهم في ضبط رواية الحديث وذكر الروايات ليدل على يعني ضبط الحديث، والحديث في الصحيح كما هو معروف. لكن قال في آخره أو في قبل الأخير لما ذكر حديث ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان، ثم قال في آخره قال أبو عبد الرحمن هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري والصواب ما تقدم ذكرنا له. قال الشيخ محمد بن علي آدم الأثري رحمه الله في كتابه ذخيرة العقبة، وأنا أوصي بهذا الكتاب، هذا الكتاب ذخيرة العقبة كتاب عظيم الحقيقة، شرح سنن النسائي شرحا ما ترك شاردة ولا واردة إلا أتى عليها، مفيد جدا إذا أشكل عليك. فقال رحمه الله قول النسائي قال أبو عبد الرحمن هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري، يقول الظاهر أن هذا الكلام ليس موضعه هنا وإنما هو تابع للحديث التالي وهو الصواب. لما رجعت للسنن الكبرى وجدت أن النسائي ذكر هذا الكلام حديث إسحاق خطأ ولم أسمعه ابن إسحاق من الزهري أنه متعلق بالحديث الذي بعده، لأن الزهري هنا الزهري في روايته السابقة وافق بقية الرواة، لكن في هذه الرواية الأخيرة قال عن أويس ابن أبي أويس، وهذا خطأ، اسمه أنس ابن أبي أنس، اسمه ابن أبي أنس أو أبو سهيل وليس أويس. فالحاصل أن هذا يتعلق بالصناعة الحديثية، والحديث نصه أو متنه واحد، هو أنه إذا دخل رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على معمر فيه. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، وقال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين. أرسله ابن المبارك. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان بن موسى خراساني قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. نعم. وأيضا ذكر هذا الحديث نفس حديث أبي هريرة، ذكر الاختلاف فيه على معمر، لأن معمر رواه عن الزهري، لكن رواه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر، وأثبت فيه بعد الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وخالفه ابن المبارك فرواه عن أبي عن الزهري عن أبي هريرة وأسقط الواسطة بينهما. وهذا هو الاختلاف الذي أشار إليه الإمام النسائي، وهذا كما يقال أيضا يتعلق بالصناعة الحديثية. نعم. قال أخبرنا، لكن هنا قال فتحت أبواب الرحمة وهي أبواب الجنة، والرحمة يا إخوان المنسوبة إلى الله جل وعلا منها ما هي رحمة هي صفته جل وعلا، ومنها ما هي من مخلوقاته، فالجنة رحمة الله لكنها مخلوقة، ولهذا جاء في الحديث الصحيحين يقول الله عز وجل أو يقول إن الله خلق 100 رحمة، لاحظ خلق 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها، وادخر 99 للمؤمنين في الآخرة، هذه رحمة مخلوقة ليست صفة الله. ولهذا الجنة أيضا مخلوقة، ويوصف الله عز وجل بالرحمة التي هي صفته. فالرحمة حينما تنسب إلى الله لابد الإنسان ينظر في الأمر، فقد تكون المراد بها الرحمة المخلوقة، وقد يراد بها صفة الله جل وعلا. نعم. قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين لله، فيه لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نعم. ثم أورد أيضا حديثا يدل على فضل شهر رمضان، لأنه بوب باب فضل شهر رمضان، وذكره للاختلاف على الزهري وعلى معمر هذا شيء عارض في نفس حديث أبي هريرة، فهنا رجع إلى ذكر الحديث التي تدل على فضل شهر رمضان، فأورد هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك. ومن هنا قال ابن رجب الحنبلي وغيره أن هذا فيه دليل على جواز التهنئة برمضان، جواز التهنئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر مبارك، فيجوز التهنئة فيه. قال: فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فصيامه فرض حتم أحد أركان الدين، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، وهنا نص على المردة، في الرواية السابقة يقول سلسلة الشياطين، وهنا قال مردة الشياطين، فهل هذا يعتبر من قبيل تقييد المطلق أو بيان المجمل، أو أنه قدر زائد كما جاء في بعض الروايات تسلسل فيه الشياطين ومردة الجن. مر ذكر أقوال أهل العلم فيه، والحقيقة أن القول بأنه أن المردة تغل هذا لا شك فيه، لكن هل الشياطين بقية الشياطين تغل أم لا؟ قال بهذا جمع من أهل العلم، ومنهم من قال لا، الغل يكون للمردة فقط، لأن رواية الشياطين جاءت الرواية الأخرى مقيدة، وأن المراد بهم المردة والعتات ورؤوس الشياطين. ثم قال لله فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. صحيح، من حرم خير هذه الليلة والله إنه لمحروم. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من عبادة 83 سنة وبضعة أشهر، ليلة واحدة. وإذا قمت مع الإمام ساعة ونصف يصلي أو ساعتين أو ثلاث ساعات كتب لك قيام ليلة كاملة. تفريط، ما بعض التفريط، ينبغي الإنسان يحسب العشر الأواخر يا أخي تفرغ فيها، قمها كما تقوم أول الشهر. إن غلبت فالأوتار منها، فالأوتار قد تكون 5 ليالي أو 4 ليالي حسب الشهر. فوالله من حرم خيرها إنه لمحروم، نسأل الله ألا نكون من المحرومين. هذه ينبغي الإنسان، وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة ما ينام أبدا، وأيقظ أهله حتى الأهل يوقظهم، قوموا صلوا اقرأوا سبحوا استغفروا ادعوا، ما هو لازم أن يكون الليلة كلها صلاة. المؤمن عائشة تقول ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة، لكن القيام يطلق على الصلاة، يعني يقوم هذه الليلة بالصلاة، شيء يصلي فيه، شيء يقرأ فيه، شيء يستغفر فيه، شيء يتسحر فيه، وهكذا. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عرفجة أنه قال عدنا عتبة بن فرقد فتذاكرنا شهر رمضان، فقال ما تذكرون؟ قلنا شهر رمضان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عطاء بن السائب عن عرفجة أنه قال كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث، فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار ويصفد فيه كل شيطان مريد، وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. ثم أورد المؤلف الحديث الثالث في بيان فضل رمضان، وأورد فيه حديثا واحدا لكن مرة عن عتبة ابن فرقد وهو صحابي جليل، ومرة أبهم الصحابي ومرة أبهم الصحابي. فالحديث الأول قال عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال عدنا عتبة بن فرقد ابن فرقد فتذاكرنا شهر رمضان، يعني فضله، فقال ما تذكرون؟ ما الذي تذكرونه أنتم وتتذاكرون فيه؟ قلنا شهر رمضان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. كل ليلة ينادي منادي، وإن كنا ما نسمعه لكن نحن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله، هناك منادي ينادي يا باغي الخير هلم، وهي بمعنى أقبل، يعني أقبل على الله بالأعمال الصالحة، ويا باغي الشر أقصر، يعني أمسك عن الشر، توقف عن الشر. وقال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، يعني هذا الحديث يقصد، ونحن هذه الليلة تعرضنا لبعض كلام أبي عبد الرحمن النسائي بقوله هذا خطأ وكذا، فقط لنبين مراده، لكن في مستقبل الأيام لن نقف عند هذا كثيرا، لأن هذا يتعلق بالصناعة الحديثية، ونحن الآن نركز على مسألة فقه الحديث ومعنى الحديث. لكني أردت هذه الليلة أن أبين بعض الأمور حتى يتبين للإخوة يعني طريقة النساء، ولهذا أنا أحيلهم على ذخيرة العقبة، سيجدون كل هذه الأمور فيه مبسوطة مبينة. يقول قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، يعني أن الحديث بهذا السند خطأ، ووجه الخطأ فيه أن سفيان بن عيينة رواه عن عطاء بن السائب عن عرفجة عن عتبة بن فرقد، فجعلهم مسندي عتبة وأخطأ فيه، والصحيح أنه من مسند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطريقة الثانية التي ساقها بعد ذلك. الحديث الذي يليه وفيه قال عن عرفجة قال كنت في بيت عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث مني فحدث الرجل. لاحظ الحديث السابق جعل الكلام من قول عتبة، وهنا يقول لا هو كان في بيت عتبة وتحدث رجل من أصحاب رسول الله. فالحفاظ بينوا أنه ليس من حديث عتبة، وإنما كانوا في بيت عتبة، وإنما من حديث رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يضر، جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم كلهم عدول ثقات. وعلى كل حال الحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيها أبواب النار ويصفد فيه كل شيطان مريد. هذا يؤكد أن التصفيد للمردة، الشيطان المريد العاتي. وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. نعم. قال رحمه الله باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا المهلب ابن أبي حبيبة حاء، وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن المهلب ابن أبي حبيبة قال أخبرني الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله، ولا أدري كره التزكية أو قال لا بد من غفلة ورقدة. اللفظ لعبيد الله. قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه قال سمعت ابن عباس يخبرنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة. ثم أورد هذا الباب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، لأنه جاء في حديث، وهو الحديث الذي أورده المؤلف هنا، لا يقول أن أحدكم صمت رمضان، فبعضهم أخذ بهذا قال لا ينبغي أن تقول رمضان صمت رمضان قمت رمضان، تقول صمت شهر رمضان قمت شهر رمضان. ولكن الصواب أن هذا الحديث ضعيف، وممن ضعفه الألباني في صحيح النسائي في ضعيف النسائي، وأيضا ثبتت أحاديث أخرى تدل على هذا. من قام رمضان، النبي في الصحيحين يقول من قام رمضان، ما قال من قام شهر رمضان، فإن شاء الله لا حرج تقول صمت رمضان أو صمت شهر رمضان قمت رمضان قمت شهر رمضان، لا حرج في ذلك. نعم. قال رحمه الله في أسئلة؟ نعم في كثيرة كثيرة بس أغلبها خارج الموضوع. طيب نتوقف هنا عند هذا.